الله فيك، هل يصح القول بأن من آحاد التابعين من هو أفضل من بعض آحاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لا، ما يصح، ما يصح. المعروف عن أهل السنة والجماعة أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، الذين يلونهم بعد قرنه. ولا يعني ولا يعرف عن أحد أنه قال بخلاف قوله إلا قول ينسب إلى ابن عبد البر رحمه الله، أنه يعني قد يكون في التابعين من يكون خير من بعض الصحابة، لكن المعروف عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم مقدمون على التابعين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فقرنه وهم صحابته خير من كل الذين جاءوا بعدهم. نعم.